هو أبو الجن كان بين الملائكة أبى أن يمتنع من أن يكون من الساجدين. قال تعالى: يا إبليس ما لك، ما منعك ألا زعدة تكون من الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد، لا ينبغي لي أن أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها، أي من الجنة، وقيل من السماوات، فإنك رجيم، أي مطرود، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي يوم الجزاء. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي الناس. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وقت النفخة الأولى. قال: رب بما أغويتني، أي بإغوائك لي، والباء للقسم، وجوابه: لو زينن لهم في الأرض، أي المعاصي، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي المؤمنين. قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم، وهو أن إن عبادي، أي المؤمنين، ليس لك عليهم سلطان قوة إلا، لكن من اتبعك من الغاوين، أي الكافرين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي من اتبعك معك، لها سبعة أبواب أطباق، لكل باب منها منهم جزء، أي نصيب مقسوم. إن المتقين في جنات، أي بساتين وعيون تجري فيها، ويقال له: ادخلوها بسلام، أي سالمين من كل مخوف، أو مع سلام أي سلموا وأدخلوا آمنين من كل فزع، ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي حقد، إخوانا، حال منهم على سرر متقابلين، حال أيضا، أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم، لا يمسهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين أبدا. نبئ خبر: يا محمد عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين الرحيم بهم، وأن عذابي للعصاة هو العذاب الأليم، أي المؤلم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3، منهم جبريل عليه السلام، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ. قال إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا: إنا منكم وجلون، أي خائفون. قالوا: لا توجل، أي لا تخف، إنا رسل ربك نبشرك بغلام عليم، أي ذي علم كثير، هو إسحاق عليه السلام، كما ذكر في سورة هود. قال: أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر، حال أي مع مسه إياي، فبأي شيء تبشرون؟ استفهام تعجب. قالوا: بشرناك بالحق، أي بالصدق، فلا تكن من القانطين الآيسين. قال: ومن، أي لا يقنط من كسر النون ويقنط وفتحها، من رحمة ربه إلا الضالون، أي الكافرون. قال: فما خطبكم، أي شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي كافرين، أي قوم لوط، لإهلاكهم، إلا آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين، لإيمانهم، إلا امرأته قدرنا، إنها لمن الغابرين، الباقين في العذاب لكفرها. فلما جاء آل لوط، أي لوطا، المرسلون، قال لهم: إنكم قوم منكرون، أي لا يعرفكم. قالوا: بل جئناك بما كانوا، أي قومك، فيه يمترون يشكون، وهو العذاب. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون في قولنا، فأسرم يالك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي امشي خلفهم، ولا يلتفت منكم أحد لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم، وامضوا حيث تؤمرون وهو الشأن. وقضينا وأوحينا إليه ذلك الأمر، وهو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، حال أن يتم استرسالهم في الصباح، نسأل الله العافية. وجاء أهل المدينة مدينة سدوم وهم قوم لوط، لما أخبروا أن في بيت لوط مردا حسانا وهم الملائكة يستبشرون، حال طمعا في فعل الفاحشة بهم، قال لوط: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة. قالوا: أولم ننهك عن العالمين عن إضافتهم؟ قالوا: هؤلاء بناتي، إن كنتم فاعلين ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى: لعمرك، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي وحياتك، إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي يترددون. فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل عليه السلام، مشرقين وقت شروق الشمس، فجعلنا عاليها إقراهم، سافلها بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي طين طبخ بالنار. إن في ذلك المذكور لآيات، أي دلالات على وحدانية الله للمتوسمين، للناظرين المعتبرين. وإنها أي قرى قوم لوط لبسبيل مقيم، أي طريق قريش إلى الشام، لم تندرس، أفلا يعتبرون بهم؟ إن في ذلك لآية، أي لعبرة للمؤمنين. وإن مخففة، أي إنه كان أصحاب الأيكة هي غيظة شجر بقرب مدين، وهم قوم شعيب لظالمين بتكذيبهم شعيبا. فانتقمنا منهم بأن أهلاكناهم بشدة الحر. وإنهما أي قرى قوم لوط والأيكة لبإمام، أي طريق مبين واضح، أفلا يعتبر بهم أهل مكة؟ ولقد كذب أصحاب الحجر واد بين المدينة والشام، وهم ثمود. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين بتكذيبهم صالحا عليه السلام، لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد. وآتيناهم آياتنا في الناقة فكانوا عنها معرضين، لا يتفكرون فيها، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح، فما أغنى عدف عنهم العذاب ما كانوا يكسبون من بناء الحصون وجمع الأموال، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية لا محالة، فيجازى كل أحد بعمله، فاصفح يا محمد عن قومك الصفح الجميل، أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه. وهذا منسوخ بآية السيف. إن ربك هو الخلاق لكل شيء، العليم بكل شيء. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال صلى الله عليه وسلم، هي الفاتحة، رواه الشيخان، لأنها تثنى في كل ركعة، والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم أصنافا منهم ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا، واخفض جناحك ألن جانبك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير من عذاب الله أن ينزل عليكم المبين، البين الإنذار، كما أنزلنا العذاب على المقتسمين

حائد عن الاستقامة ولو شاء هدايتكم لهداكم إلى قصد السبيل أجمعين فتهتدون إليه باختيار منكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب أي تشربونه ومنه شجر ينبت بسببه فيه تسلمون ترعون دوابكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات. إن في ذلك المذكور لآية دالة على وحدانية الله تعالى لقوم يتفكرون في صنعه فيؤمنون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالنصف عطفا على ما قبله والرفع مبتدأ والقمر والنجوم بالوجهين أي رفعا ونصبا مسخرات بالنصب حال والرفع خبر بأمره أي بإرادته. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي يتدبرون. وسخر لكم ما ذرأ أي خلق لكم في الأرض من الحيوان والنبات وغير ذلك مختلفا ألوانه كأحمر وأخضر وأصفر وغيرها إن وغيرها إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يتعظون. وهو الذي سخر البحر ذلله لركوبه والغوص فيه لتأكلوا منه طحما طريا هو السمك وتستخرجوا منه حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان وترى تبصر الفلك أي السفن مواخر فيه تبخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة لتأكلوا أي تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتة لأن لا تميد أي تتحرك بكم وجعل فيها أنهارا كالنيل وسبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم وعلامات تستدلون بها على الطرق كالجبال بالنهار وبالنجم بمعنى النجوم هم يهتدون إلى الطرق والقبلة بالليل. أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهو الأصنام حتى تشركونها معه في العبادة لا أفلا تذكرون هذا فتؤمنون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أي تضبطوها فضلا عن أن تطيقوا شكرها. إن الله لغفور رحيم حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون بالتاء والذين يدعون والياء تعبدون من دون الله وهم الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي يصورون من الحجارة وغيرها أموات لا روح فيهم خبر ثان غير أحياء تأكيد وما يشعرون أي الأصنام أيان وقت يبعثون أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلها إلا الخالق الحي العالم بالغيب. إلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا صفاته وهو الله تعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة للوحدانية وهم مستكبرون أي متكبرون عن الإيمان بها. لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم بذلك إنه لا يحب المستكبرين بمعنى أنه لا يعاقبهم ونزل في النضر بن الحارث. وإذا قيل لهم ما استفهامية ذا ماذا موصولة أنزل ربكم على محمد قالوا هو أساطير أكاذيب الأولين إضلالا للناس.

ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.